من أن فيه إتلاف للمال ولا حاجة إلى إتلاف المال. وعلى كل حال الحديث هذان حديثان صحيحان، منهم من رجح وقال أخذ بالترجيح وقال إن حديث ابن عمر ابن عباس بل ابن عمر أرجح، ومنهم من عكس ذلك. كلام لأهل العلم، والمسألة كما رأينا أو كما نرى، من لم يجد هذه نعيدها ونكررها لأنها يحصل للحاج، يعني سواء في بداية إحرامه أو في استمراره إلى أن ينتهي، قد ينقطع نعله، قد لا يجد شيئا فيحتاج إلى يعني الخف، ماذا يصنع؟ إذا لبسه من غير قطع فلا بأس بذلك، إذا كان محتاجا إليه، إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد النعل فليبس الخلف الخف ولا يقطعه. وإذا احتاج، إذا لم يجد هذا لابد، إذا لم يجد الإزار فاحتاج إلى لبس شيء السروال فيلبسه ولا يقطعه ولا شيء عليه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لكن مسألة كونه لا يجده ومضطر إليه هذا أمر عائد لك أنت أيها المسلم، إن بحثت واجتهدت فلم تجد انتهى الأمر فلك، ولا تقصر وتقول والله الحد يعني الأمر سهل، ولا تبحث، لا تخرج من خيمتك ولا تخرج من بيتك تقول خلص أنا ما عندي شيء فألبس، لا، اجتهد في الأمر الواجب عليك، إذا لم تستطع لأن هذا رخصة. لبس الخفين عند عدم الإزار، عند عدم النعلين، ولبس السروال عند عدم الإزار هذا من باب الرخصة فقط لمن لم يجد، فاحرص واجتهد، إذا لم تجد فلك، قد رخص لك الشرع وسهل أمرك في هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه، طبعا هو يشير إلى الأحاديث التي ذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحرم بالحج بحجة الوداع بحجه وعمرته أحرم بها من البيداء، عندما صعد البيداء أحرم. هل يقول ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. هذا القول متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري وأحمد ومسلم، وفي لفظ ما أهل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة، الشجرة التي في في ذي الحليفة حين قام به بعيره، يعني في المكان قبل أن يصعد على يدخل البيداء. أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. هذا فعل ابن عمر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، يعني يوم خروجه بحجه، صلى الظهر ثم ركب راحلته، صلى الظهر يعني صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أبو داود. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال رواه أنس وابن عباس. هذه الأحاديث أو الروايات فيها بيان متى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحجه، يوم حجه، هل عند الشجرة، هل عند المسجد، هل عندما صعد دخل البيداء وعلى على البيداء. هذه الروايات يفسرها، وفيه اختلاف، هي حجة واحدة، ويفسرها ويبينها ويخرج من الإشكال من الخلاف في هذا، كلها صحيحة، كل هذه الروايات صحيحة مع ظاهرها الاختلاف، يعني هو هي حجة واحدة وإحرام واحد، ولكن منهم من قال أحرمها أهل بحجه بعد يعني في مسجده، في المسجد، مسجد الحليفة، منهم من قال عند الشجرة، منهم من قال عندما يعني وقفت به أو قامت به راحلته، ومنهم من قال في البيداء، كل منهم روى ذلك، وهي حجة واحدة. وطبعا الشجرة غير مكان المسجد، غير وقوف الراحلة، غير البيداء، ما يصير أن يكون يعني بدأ هنا وهنا وهنا بداية واحدة، لابد أن يكون بدؤه في مكان أو كذا. لكن الروايات صحيحة. طيب كيف تكون صحيحة والحجة واحدة والفعل واحد؟ قال فسره ابن عباس. ابن عباس سعيد بن جبير التابعي الكبير يروي عنه يقول قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، إهلاله يعني رفع صوته بالتلبية في إهلاله. فقال ابن عباس إني لأعلم الناس أعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، طبعا ركعتي صلاة الظهر قصرا، أوجب في مجلسه، أوجب يعني نوى نية الإحرام وتلفظ بها لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم، يعني أوجب على يعني الدخول في النسك، أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين. هذا بدأ. قال فسمع ذلك منه أقوام، يعني كان حديث جابر يقول لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس أو أعلم الناس، فأتوا من أطراف يعني من حول المدينة ومن المدينة، واجتمعوا كثيرا حتى كان يعني تنظر عن يمينه فلا يعني مسافة بعيدة تجد خلقا كثيرا، وعن يساره كذلك وأمامه وخلفه إلى يعني أعداد كثيرة. فلما كان في موضعه هذا هل يكون ذلك العدد كله لديه؟ أبدا، يكون يعني عدد محدود سمعه. فهذا الذي كان عنده عندما أوجب بعد ركعتيه بعد الركعتين سمعه منه أهل، فروى أنه أهل بحجه بعد أن يعني ركع ركعتين. يقول فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني رفع صوته مرة ثانية أهل، فأدرك منه أقوام غير أولئك فحفظوا، فقالوا سمعنا أهل عندما ركب ناقته فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء، والبيداء يعني المكان معروف ب يعني أعلى من موضع من بئر ذي الحليفة، قال فلما علا على شرف البيداء أهل أيضا رفع صوته بالتلبية، فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء. ثم يقسم ابن عباس ويقول وأيم الله لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة يعني عقب الصلاة. فهذا يفسر يعني متى أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج في حجته، في دبر الصلاة يعني عقب الصلاة. ثم وهذا من السنة، من السنة للحاج أنه إذا ركب يرفع صوته بالتلبية، إذا على شرفا يرفع صوته بالتلبية، إذا التقى جمعان من الحجاج يرفعون يلبون، هذا من السنة. وهذا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وأوجب بعمرته بحجه وعمرته عندما صلى الركعتين. لما ركب ناقة طبعا تغير الحال فأهل بالعمرة يعني رفع صوته، عندما علا على شرف البيداء أهل بها ذلك. إذن فهذا كل ذلك من السنة، وبدأه صلى الله عليه وسلم إنما كان عند فراغه من الصلاة في ذي الحليفة. ولكن أيضا نقول هنا، يقول الشيخ اختلاف العلماء أنه بعد يعني في موضعه الذي صلى فيه أو عندما ركب راحلته أو عند شرف الوادي البيداء، قال هذا الاختلاف لا يعني أنه لا يجزي أي منها، بل كل ذلك لأنه ما يزال في الموقف في الميقات يجزئه هنا أو هنا أو هناك، الاختلاف في الأفضلية أيها أفضل. وأما من حيث الإجزاء فيجزي ما دام لم يخرج عن دائرة مكان الميقات، ما دام لم يخرج عن الموضع الذي هو الميقات فيجوز له أن يحرم، لأنه ليس في نقطة معينة مترين في متر أو موضع المسجد، لا ذو الحليفة المكان المعروف كذا، في أي موضع منه أحرم بنسكه صح. نعم. في أسئلة عندك قليل. طيب، مسألة مهمة أيضا وقد يتعرض لها بعض الناس في زماننا وفي كل زمان، باب الاشتراط في الإحرام. نحن سنأخذ إن شاء الله ما تيسر من أحكام الحج في الروايات الواردة لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدرس، ثم إذا كان فيه أسئلة لكل يريد يعني عنده إشكال في إحرامه في أو يسأل عن شيء من ما يتعلق به هو، إن شاء الله تعالى نجيب عليه بقدر ما يفتح الله ويوفق. باب الاشتراط في الإحرام، إيش الاشتراط؟ يعني هل يجوز يشرع للمسلم أن يشترط في إحرامه فيقول محلي حيث حبستني؟ الورد أنه فمحلي حيث حبستني، هل يجوز مطلقا أو يجوز لمن يتوقع عذرا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يشترط إذا كان يتوقع أن يحصل له ما يمنعه. يعني مثلا المرأة تخشى أن يعني ينزل عليها الحيض أو النفاس، لها أن تشترط. الذي به مرض والآن خف منه ويخشى أنه يعاوده، ها، له أن يشترط. الذي يخشى أن يعترضه يمنعه مانع، يعني يغلب على ظنه أو يكون يعني يظن أن يمنعه يحول بينه وبين الدخول إلى مكة مانع، فله أن يشترط. فإذا اشترط يكون يحل عندما يحصل هذا المانع، ولا شيء عليه، لا فدية ولا قضاء. أصل هذا المعنى هو هذا الحديث عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله، بنت عمه بنت الزبير بن عبد المطلب، يا رسول الله إني امرأة ثقيلة، يعني ثقيلة الجسم، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أهل؟ إذن هي تتوقع أن تعجز، يعني لأن حالها ضعيف، تقول ثقيلة لا تستطيع المشي والحركة. فقال أهلي، يعني أهلي أرفعي أو اذكري، يعني الإهلال في اللغة رفع الصوت، ولكن في الحج المراد به ذكر التلبية. والمرأة أيضا لها أن تلبي بحيث تسمع نفسها وتسمع من بجوارها، من بجوارها، ليس لها أن تصرخ صراخة. نعم الرجل يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، ولهذا كان بعض الصحابة يقول خرجنا من المدينة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. الرجال، النساء يسن لهن أن يذكرن ما يدخلن فيه من الإحرام، هل إحرام عمرة، هل إحرام حج، هل هو يعني حج مع عمرة معا أو وهكذا. تهل به، قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت، بل يقول فأدركت، رواه الجماعة إلى البخاري، يعني أدركت حجتها، رواه الجماعة إلى البخاري وللنسائي في رواية، وقال إن فإن لك على ربك ما استثنيت، لك ما استثنيت، بمعنى إذا حصل شيء فلك أن تحلي ولا يلزمك شيء. وعن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد من الأسود، متفق عليه. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير، كل يعني قصة هذه المرأة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل، رواه أحمد. هذه يعني الروايات هي أصل مشروعية الاشتراط في الحج. ونعيد ونؤكد أنه لا يشترط في الحج إلا من يتوقع عذر يمنعه، فليس لأي أحد، يعني صحيح معافى والطريق آمن وال يعني المركوب جاهز وكل شيء في الظاهر سليم يأتي ويشترط، لا ليس له أن يشترط. هذا يحرم ويتوكل على الله، وإن حبسه حابس فيما بعد طارئ يتحلل ويفدي، يهدي هدي ثم يغفر، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة يعني يوم يعني سنة الحديبية. أما الذي يتوقع مرض أو يعني أحد يمنعه أو كذا، فعندئذ له أن يشترط كما في قصة ضباعة هذه. نكتفي بهذا ونترك مجالا لما تودون من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. نعم، ماشي معك ورقة، سمعني بسؤالك. نعم، بيت النبي في المدينة، ها، في بيت الله هنا في الحرم. نعم. رحت المدينة بعد رمضان. لا رحت ورجعت. ورجعت في رمضان ولا بدون؟ طيب بدون إحرام. لا لا أبدا عملك صحيح صحيح صحيح. يعني أخي يسأل يقول إنه كثير من الناس يأتي في رمضان ويأتي بعمرة وعنده نية أن يحج هذا العام ولا يأتي بعمرة بعد رمضان، فما حكم حجه؟ هذا سؤالك؟ نعم، عمرته إن شاء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة من حيث ثوابها وفضلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يعني يجزل ثوابها. وحجه إذا نوى الحج وحج فينويه مفردا، ينوي حجا يقول لبيك اللهم حجا، ويكون مفرد ولا هدي عليه، ليس عليه هدي لأن عمرته في رمضان وليست في أشهر الحج. لكن من أتى بعمرة بعد رمضان ثم حج في نفس العام فهذا متمتع شاء أم أبى. نعم يعني متمتع بمعنى يلزمه الهدي. لا ما لا شيء عليك ما دام ما جبت عمرة بعد رمضان. لا أقول ما دام ما جبت عمرة بعد رمضان فتنوي إن شاء الله تنوي الحج فقط، تقول لبيك اللهم حجا، تنوي حجا حج لا يوم 8 إن شاء الله. نعم وتحج ولا عليك إلا إن شاء الله يسر الله أمرك هذا تكمل أعمال مناسك حجي. هل يصح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه عن أكل التمر إذا رمدت أعينهن؟ إنه قرأته في زاد المعاد. أنا لا أعرف هذا، لا أعرف. لا أستطيع أجيب الآن يعني أنه يعني بصحته أو عدم صحته. كونه نهاهن عن أكل التمر إذا رمدت أعينهن لا أعرف هذه الرواية، يعني لا أقول بصحتها أو كذا. هل من السنة زيادة تكبيرات صلاة الجنازة إلى 9 كما ورد جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة على أن يعني ورد فيه تكبيرات 5 وردت 7 ووردت تكبيرات 4، يكبر 4 على ما هو معلوم. وإن فعل شيئا زيادة عن 4 بناء على فعل أحد الصحابة، لأنه روي عن بعض الصحابة أنه يعني زاد في تكبيرات، منهم من كبر 5 منهم من كبر أكثر إلى يعني، إذا فعل ذلك ممن يعرف الحكم بدليله قرأ هذا الدليل وعرفه لا بأس، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها 4. رجل أحرم بالحج في رمضان ولا يزال مقيما في مكة حتى الآن فماذا عليه؟ يعني أحرم بإيش؟ بالحج في رمضان. ها؟ نعم قبل أشهره ولا يزال مقيما. طيب نسأله مقيم، هو لا يزال مقيم في مكة باقي على إحرامه من رمضان إلى الآن؟ لا يمكن، هذا معذب نفسه. يعني إذا كان أحرم بالحج، شوف لاحظ أحرم بالحج في رمضان لا يجوز له، ما دام بالحج ونوى الحج لا يجوز على قول من يقول ينعقد الإحرام، لا يجوز له أن يتحلل منه. من دخل في الإحرام لا يتحلل منه إلا بأعمال العمرة أو بأعمال الحج. فلو أنه هو ما أدري إذا كان سائل موجود أو يسمعني، ما يزال محرم؟ ولبس ملابسه أتى بعمرة بعد رمضان أو لا؟ فقط في رمضان وما زال مقيم في مكة. لا هذا يعني نيته الحج في إحرامه الأول على الصحيح أنها لا يعني لا تنعقد عمرة، وقد أتى بعمرة وطاف وسعى وتحلل منها فعمرته صحيحة تامة. وإذا حج مفردا ما دام أنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان، إذا نوى بالحج مفردا فيكون حجه أيضا مفرد ولا يلزمه هدي بنيته. إقامته في مكة لا خير كثير. نعم نعم إذا أتى وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه في مكة. نعم. رجل أفرد بالحج وأراد أن يعتمر بعد انتهاء أعمال الحج في يوم النحر، فهل يصح له أن يحرم بعمرة من منى في يوم التشريق الأول؟ منى أليست من الحرم؟ منى من الحرم، وليس لمن أراد أن يأتي بعمرة إلا أن يجمع بين الحل والحرم، فلا يحرم بالعمرة من الحرم سواء من منى أو من يعني داخل مكة، لا. إذا أراد أن يأتي بعمرة فليخرج إلى الحل، فإما إلى التنعيم أو إلى جهة أي جهة من جهات الحل يعني حول مكة، أما من جزء من الحرم ومنى من الحرم نعم هذا لا. لا في من يقول لا بأس إذا انتهى من يعني أركان الحج وكذا ما بقي عليه إلا المبيت فلا لا بأس أن يأتي بعمرة، لكن الأظهر الأولى أنه إذا انتهى يأتي بعمرته، وإن كان يريد ويخشى أن تذهب رفقته ويريد أن يأتي بعمرة فلا بأس، ولكن من الحل يذهب إلى إما إلى التنعيم أو إلى جهة أخرى يعني من الحل أقرب الحل إليه، ولا يحرم بالعمرة من منى لأن منى من الحرم. نعم. هذا يسأل امرأة تريد أن تسافر يوم 11 من ذي الحجة وهي حاجة قد طافت وسعت، وذلك نذرا لموعد الرحلة، فماذا عليها في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يعني النفرة والخروج يعني من المشاعر في يوم 11 بعد الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة وطبعا الحلقة أو التكسير للمرأة، يعني لم يبقى عليها بعد ذلك إلا المبيت ليلتين ورمي الجمرات، هذه واجبات المبيت بمنى ليلة 12. وقال تسافر متى؟ من ذي الحجة تسافر يوم 11، يعني باتت ليلة 11، يعني باقي عليها ليلة واحدة، ليلة 12 باقي عليها ليلة مبيت ليلة في منى ورمي يوم 12، لكن يقول بسبب الرحلة. إذا كان أول هذا نعم مسألة نود أن نذكر بها من الآن، وفيه فسحة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمر المسلمين، ينبغي للحاج للمسلم إذا كان أن يرتب أموره بحيث أنه لا يعني تضطره ترتيباته إلى أن يترك واجبا أو يرتكب محظورا، فترتيب الرحلة والعودة من الأساس، يعني من الأول أنه مثلا ما لا يحجز سواء في الباخرة أو في الطائرة أو كذا مثلا ليوم 14 أو ليوم 13، مع أن يوم 13 و14 يجوز ويمشي، لكن احتمال التأخير احتمال كذا إلى آخره، فإذا كلما استطاع أن يعطي نفسه فسحة من الوقت كان أفضل وأولى، وإن لم يستطع وهذا قد لا يكون في قدرته، يعني قد تكون فيه رحلات مرتبة وأمور محجوزة، إذا رتب وكان يوم 13 مثلا سفره أو يوم 14 ثم حصل شيء من يعني خارج عن الإرادة فاضطر أن يسافر يوم 12، أو أنه لم يجد أصلا للعودة إلا يوم 12، ففي هذا الحال لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا أتى بالأركان وقف بعرفة ثم أتى بما بعدهم الواجبات، ولكن طاف وسعى، إذا وقف بعرفة وطاف وسعى وكان طبعا قد نوى نية الإحرام فقد أتى بأركان الحج، ثم في خلال هذه المدة قبل يوم 12 يكون قد رمى جمرة يوم النحر ورمى في اليوم الثاني اللي هو يوم 11 وبات، ولم يبقى عليه إلا المبيت ليلة 12 مثل أو نعم، أو حتى الذي اضطر مثلا أن يسافر مساء يوم العيد يكون بقي عليه مبيت ليلتين ورمي يومين مثلا، إذا لم يبقى عليه إلا بعض الواجبات وكان مضطرا للسفر سواء كان رجلا أو امرأة مضطرا، يعلم الله منه أنه قد اجتهد في ترتيب سفره ولكن حصل شيء خارج عن إرادته، وخاصة هذه المرأة لو بقيت المرأة ماذا يعني تضيع، لا بأس أن تسافر، ولكن لجبر هذا النقص يلزمه فدية، يفعل فدية إن كان ترك واجبا واحدا ففدية اللي هي ذبيحة، شاه مما يجزئ في الأضحية، وإن كان واجب أكثر من واجب فبعدد الواجب، وإن لم يستطع فإن كان واجب طبعا هي كلها واجبات التي سيتركها، وإن لم يستطع فيصوم عن كل واجب 10 أيام في أي مكان، في أي مكان. نعم. هل يجوز أن يعتمر عن والده بعدما فرغ هو من عمرته ووالده لم يحج حجة الإسلام وعمرته؟ هذا فيه بعض التفصيل. هل يجوز أن يعتمر عن والده بعدما فرغ من عمرته؟ يجوز. من فرغ من العمرة وأراد أن يعتمر عن والده أو عن غير والده من حيث جو أنه يعتمر عن غيره بعد أن اعتمر يجوز، لكن والده هذا موجود أو متوفى؟ حي. إذا كان والده موجود فيعني ينبغي أن يستأذنه، يعني يطلب منه أن يعني يقول له سأعتمر عنك. إذا كانت العمرة نافلة، إذا كانت العمرة نافلة يجوز له أن يفعلها، ولكن ما دام حيا فيستأذنه. أما إذا كانت العمرة واجبة هي العمرة الإسلام ويقول لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر، لا، ما دام لم يحج ولم يعتمر فهذه حجة الإسلام. إن كانت وجبت عليه، كان وجب عليه الحج والعمرة بمعنى كان مستطيعا، فهذا لا يجزي عنه، ما دام لا يجزي عنه. وإن كان ما وجب عليه يعني ليس لديه المال أو هو عاجز أو كذا، فهذا تطوع لا بأس به، يبره ب حج أو عمرة. المال الذي فقد بدون رضا صاحبه هل يعتبر صدقة أو يعتبر زكاة؟ كيف فقد؟ يعني ضاع أو أخذ؟ لأنه فقد بدون رضا يعني فيها، يعني هل مثلا اغتصب سرق منه، هذا يعني أخذ بغير رضا، أو فقد بمعنى أنه يعني نسيه في مكان وذهب، يعني لم يعتدي عليه فيه أحد. ففي كل الأحوال أو بالنسبة لمن سرق منه مال أو اغتصب منه وعرف السارق أو عرف المغتصب وهو قادر على أن يأخذه، ولكن قال إنه بدل ما إشكال وشيء من كذا إلى آخره، فيعفو عن من اغتصب ماله أو أخذه قهرا أو كذا، يعفو عنه لوجه الله سبحانه وتعالى لله، فهذا لا شك أنه مأجور إذا كان قادرا على أخذه، إذا كان قادرا على أخذه وتركه فهو مأجور، لأنه تنازل عن شيء من ملكه احتسابا لله سبحانه وتعالى، ويعني عفى عن هذا الرجل الذي ظلمه، فسيعفو الله عنه في كثير. وأما من تلف منه شيء يعني ضاع منه أو تلف بسبب جائحة أو كذا وصبر، إذا صبر واحتسب وقال قضاء الله قدر الله وما شاء فعل، سلم بقضاء الله وقدره، فهذا أيضا مأجور، مأجور على رضاه بقدر الله. وأما إذا تسخط وغضب يعني تعسف كثير وتحسر وتشكى للناس وكذا، فقد ذهب ماله وأجره، المال ذهب، لأن التحسر وكذا ما يعيد لك المال، والأجر ما ثبت لك أجر. فهذه من المصائب التي تعرض الإنسان، المصائب تعرض الإنسان في نفسه، في بدنه، في كذا، في ماله، في ولده. فإن صبر على ما يصيبه من مصيبة في ماله أو في ولده أو كذا واحتسب، فأجره عند الله سبحانه وتعالى، والحديث معروف، يعني عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إذا صبر. وإن تحسر كذا وتشكى إلى الناس، فهذا سواء كان في مصيبة المال أو في مصيبة الولد أو كذا لا يثبت له أجر، بل قد يخشى عليه من الوزر ولن ينفعه تحسره وتضجره. نعم.